حدیث 1407 نهی به حدیث دا به بحث فضل چار اش صحابیت پیغمبری اتکرن صلی الله علیه و سلم عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال کسی عبد الله کره عمری خودشی با به راضی بود یا گوتی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من گوه پیغمبر خودی بو صلی الله علیه و سلم ادگوت استقرئوا القرآن من أربعة يعني قرآن ورقرن اشتار كسر خب عالميني ابخين من عبد الله بن مسعود اش عبد الله كري مسعود فبدأ به بيش لنبجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم اشويد اسبكر وسالم والسالم يجي ورقرن كوكيا مولى أبي حذيفة ومولى أبو حذيفة أعظى كريوية وأبي بن كعب أبي كري كعب ومعاذ بن جبل ومعاذ كري جبل